الشيخ ذكرنا أنه من السنة ومن الأدب أن الرجل إذا تحدث إلى آخرين وجهه، نعم، فهل إذا استمع إلى من يحدده كذلك من السنة والأدب أن يسعى إليه ويقبل إليه بوجهه؟ والله نعم، هذا الأفضل، وكان الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وننهى من لم يفعل هذا الشيخ من أصل من له أحيانا مسألة المستمع أحيانا يكون إذنه اللي تسمع واحدة طبعا يبي يلتفت عشان يستمع بها. نعم.